الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إذن وصلنا إلى الباب 48 في كتاب التوحيد وهو باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبيان مسألة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا أساء أصابه الله جل وعلا وأصابته نعمة ونعمة بعد ضراء مسته، فإنه من الشرك الأصغر أن ينسب تلك النعمة إلى غير الله جل وعلا، وأن ذلك مناف لكمال التوحيد. فكمال التوحيد بل الواجب أن تنسب النعمة، لأن الذي كشف عنك الضر هو الله. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والله جل وعلا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده الآيات. فالله جل وعلا هو الكاشف لذلك الضر، ولذلك ينبغي للعبد أن لا ينصرف قلبه إلا لله جل وعلا. ولا بأس أن يشكر الناس، بل لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن اعلم أن الناس سبب، وأن الذي أسدى عليك تلك النعمة والذي سخر لك ذلك الرجل هو الله جل جلاله. والعلماء يقولون أن الذي ينسب هذا إلى غير الله إما أن ينسبه نسبة إيجاد ويقول الذي كشف عني هذا الضر هو غير الله، وهذا شرك أكبر، وإما أن يقول أن هذا وينسب له هو الأمر ويجعله السبب ولا ينظر إلى الله جل وعلا، وهذا شرك أصغر، وإما أن يقول هذا بفضل الله ثم فلان، وهذا هو التوحيد ولا إشكال فيه. قال بعدها قال مجاهد عند هذه الآية من سورة فصلت قال هذا بعلمي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي. إذن هذا ماذا قال؟ قال إنما أو قال ليقولن هذا لي، يعني إذا كشف الله جل وعلا عنه هذه الضراء يقول هذا بعلمي وأنا محقوق به، أي أنا مستحق لهذا الذي جاءني، وهذا الذي جاءني لا يليق إلا بي، يعني وكأنه يصبح أن الله جل وعلا فعل به هذا الأمر لأنه على بكل حال لا يستحق هذا الأمر إلا هو. وهذا من أعظم التنقص لحق الله جل وعلا، وهو من قلة التوحيد، وهو مناف لكمال التوحيد، وربما كما قلت أوقع العبد عياذا بالله في الشرك الأكبر إذا اعتقد نسبة شيء لغير الله جل وعلا. ولهذا ينبغي للعبد أن يعلم أن ما أصابه من خير فإنما هو بمحض الله جل وعلا وبمحض فضل الله سبحانه وتعالى من به عليك، وأنت لولا فضل الله جل وعلا لما كنت شيئا. ولهذا الله جل وعلا ليس لأحد منا عند الله عهد، بل إذا مسك بخير فإنه فضل منه، وإذا جاءك شر فإنه عدل منه، وفعل الله جل وعلا كله خير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت والشر ليس إليك، فإن الله جل وعلا ما يأتي منه هو الخير سبحانه وتعالى، وإن تأذى الإنسان بما تأذى فإن كل ما يقع على العبد فإنه برحمة الله جل وعلا ومنه وفضله. قال بعدها قال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا في قصة قارون المغرور الذي وهو من الكفار الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن، وبين غرور هذا الرجل الذي كان رجلا من أمة موسى عليه السلام من بني إسرائيل، ثم اغتر أخزاه الله تعالى فظن أن ما عنده من المال إنما هو من عندي نفسه، فقال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوب المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وقال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. إذن بهذه الأقوال نعلم أنه ماذا قال؟ أوتيته على علم، أي أنا الذي اجتهدت واكتسبت في التجارة وعملت حتى نالني هذا الأمر، ولا ينسب ذلك الفضل لله، بل ظن نفسه أن هذا أنا الذي تعبت عليه ويقبل الجو، وهذا ينبغي أن يقال له. كم من إنسان تعب أكثر مما تعبت وعنده من الأموال، وكان عنده من الأموال أكثر مما عندك، ولم يعطيه الله جل وعلا. فلا تظنن أن المال إنما اكتسبته أنت، بل الله جل وعلا أعطاك ذلك المال فتنة، إن شكرته فأنت الرابح، وإن كفرت فإنك أنت الخاسر. قال آخرون: على علم من الله أني له أهل. فهو يرى أنه هذا المال هو الذي أتاه بسببه، ويرى أنه هو المستحق لهذا المال، وأن الله تعالى لم يتفضل به عليه، بل هو له هو. وهذا لا شك من أعظم التنقص لله جل وعلا. وكما قلت أن هذا إنما يكون شركا أكبر إذا اعتقد نسبة الفعل لغير الله، ويكون شركا أصغر ومنافيا لكمال التوحيد إذا ذكر نفسه ونسي ربه. ومر معنا أن الشرك يكون في الأقوال والأعمال والنيات، وهذا من الشرك في الأقوال. ثم ذكر قصة الأعمى والأقرع والأبرص. هذه القصة لن نقرأها بطولها لقصر المقام، لكن الذي ينبغي أن نعلمه منها أنه كل واحد منهم نسب، يعني الأول والثاني نسب هذا الأمر إلى نفسيهما، فكل واحد قال إنما هذا لي وهو مني، ولم ينسب هذان الرجلان ما من الله جل وعلا به عليهم من فضل، لم ينسباه إلى الله جل وعلا، إلا الرجل الأعمى. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قال: انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أولا انظروا كيف تأدب ذلك الملك عفوا عليه السلام في ذلك الكلام، فقد تأدب ولم يقل فلا بلاغ لي إلا بك، لا، قال: فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. وهذا يبين لك أن الإنسان ينبغي أن يحذر فيما يقول، وأن التوحيد ينبغي أن يلاصق العبد في كل قول وكل عمل وكل نية. قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. انظر، فنسب ذلك الفضل إلى الله جل وعلا. ثم قال: فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجا، أي رواه البخاري ومسلم. وهذه كما قال الشيخ محمد بن عبدالله في المسائل، هنا قال: هذه قصة عجيبة فيها عبر عظيمة وفيها عبر كثيرة، من شاء فليرجع إلى القول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وللشيخ محمد جميل بن زين رحمه الله تعالى في روائع القصص النبوي هذه القصة، واستنبط منها فوائد كثيرة، فمن شاء فليرجع إليها. إذن الشاهد هنا أن الأقرع وأن الأبرص لم ينسب الفضل إلى الله جل وعلا، بل قال أولا ما نسب الفضل إلى الله، ثانيا لم يصرف ذلك الفضل في طاعة الله، لأنهما رد ذلك الفقير والسائل، والله تعالى قال: وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولهذا لما طلب منهما قال رفض ذلك الأمر. ولهذا لما قال قد أسألك مثلا في الأبرص، قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، فقال: الحقوق كثيرة. يعني لم يرد أن يصرف تلك النعمة في الصدقة وفي الخير، وإنما امتنع. ولهذا لما قال له: هذا المال ألم يعطيكه الله جل وعلا؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فانظر، هؤلاء القوم كانوا على فقر وكان فيهم ما فيهم، فمن الله جل وعلا عليهم بذلك الفضل العظيم، ولكن الأقرع والأبرص لم يصرفا تلك النعمة في فضل الله جل وعلا، بل لم ينسباها إلى الله أصلا. قال: إنما ورثته كابرا عن كابر، ولم يقل رزقني الله جل وعلا هذا الأمر، بل نسبه لآبائه. الأمر الآخر أنه لم يصرف تلك النعمة في حق الله جل وعلا. أما الأعمى وهو الرجل الصالح فقد قال أن هذا المال من عند الله، ثم قال وأنا لن أمنعك اليوم شيء. فهذا كما أن الله جل وعلا أعطاني هذا المال منه رحمة وتكرما وفضلا فأنا أصرفه اليوم في طاعة الله جل وعلا. والله جل وعلا قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فماذا كانت نتيجة؟ ذهب مال الأول والثاني ورجع كما كان، وهذا الرجل رضي الله جل وعلا عنه وسخط على صاحبيه. إذن ينبغي للعبد أن ينسب كل نعمة إلى الله جل وعلا. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ما من نعمة يمن الله جل وعلا بها عليك إلا وينبغي لك أن تكون فيها على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تعترف أن تلك النعمة هي من الله وهي محض تكرم منه عليك، وليس لك عند الله جل وعلا عهد، بل الله جل وعلا إذا أعطاك فبمنه وبفضله. الأمر الثاني ينبغي لك أن تتحدث بذلك ولا تنسب شيء من النعم لغير الله جل وعلا، وإذا تسبب لك إنسان في خير فقل هذا بفضل الله ثم فلان. والأمر الآخر ينبغي لك أن تصرف تلك النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا تمنع الفقير ولا تمنع السائل، لأن الذي أعطاك قادر على أن يمنعك. فكما أن الله تفضل عليك فلتكن متفضلا على خلق الله، فإنه ما من يوم إلا ويصبح ملكان ويقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ولهذا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالله جل وعلا يعلمه ويثيب عليه. الباب الذي بعده وهو من جنس هذا الباب في عدم نسبة النعمة لله جل وعلا، وهو الباب 49، قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب فيه بيان أن الأسماء لا ينبغي أن تعبد إلا لله، لأن الله جل وعلا الذي من عليك بذلك الولد وهو رب كل شيء، فلا ينبغي أن تنسب الأسماء إلا له. وهو من جنس أيضا أبواب تغيير الأسماء احتراما لجناب الله لذات الله جل وعلا، ومراقبة واستكمالا لحق الله جل وعلا، في أنه لا ينبغي أن تعبد الأسماء إلا له سبحانه وتعالى. ثم قال ابن حزم رحمه الله تعالى قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. يعني عبد المطلب ذكر ابن حزم أن فيه خلاف بين أهل العلم، لأن من الصحابة من تسمى بهذا الاسم، وقال بعضهم عبد المطلب هنا ليس تعبيدا لغير الله، لأن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما سمي عبدا للمطلب لأنه كان وراءه على دابته، فلما رآه الناس أشعث أغبر قد أعياه السفر ظنوا أنه عبدا للمطلب، وهو اسمه شيبة ابن هاشم، فلما رأوه ظنوه عبدا من عبيده فقالوا هذا عبد للمطلب. فالعبودية ليست عبودية التعبيد من جهة الأسماء، وإنما سموه عبدا للمطلب لأنهم ظنوه رقيقا له وغلاما له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقال العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم جوزه، ولكن الجواب أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى به لأن العرب اشتهروا على تسمية جده بهذا الاسم، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على بني عبد مناف وبني عبد الدار وغير ذلك. فالأسماء القديمة تترك، أما الآن فلا ينبغي أن يسمى أحد بهذا الاسم، لا على هذا الوجه ولا على هذا الوجه. ولهذا العلماء يقولون أما الآن فلا ينبغي أن تعبد الأسماء إلا لله جل وعلا. فلا يستقيم أن تسمي ابنك عبد المطلب الآن، ولا عبد الحسين، ولا عبد النبي، ولا غير ذلك. فالأسماء كما نقل ابن حزم هنا الإجماع على عدم تعبيد الأسماء لله جل وعلا. قال وعن ابن عباس في الآية، أي هذه الآية من سورة الأعراف، فلما آتاهما صالحا قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، أي حيوان كالغزال فيه قرون، قال فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جل وعلا جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. إذن هذه القصة اختلف العلماء في صحة نسبتها فنسبها جماعة إلى أن أو ذهب جماعة إلى أن هذه قصة ثابتة وأن هذا التفسير عن ابن عباس وعن غيره صحيح كما جاء عن مجاهد وغيره أيضا من تلامذة ابن عباس وقالوا أن هذه القصة وقعت لآدم وحواء وذهب آخرون من أهل العلم أن الآية ليست على آدم وحواء إنما على الإنسان جملة وعلى قوم من بني إسرائيل وأن هذا لا يصح ومثلا من الذين ذهبوا إلى منع هذه القصة ابن القيم ومن الذين ذهبوا إلى تجويزها شيخه شيخ الإسلام وإن شئتم فارجعوا إلى ما كتبت على فتح المجيد فقد جعلت القوم بين مثبت ومنفي على صيغة جدول فمن شاء أن يرجع ويعرف من قال بها ومن لم يقل بها سيجد هذا مكتوبا وليس على سبيل الحصر بل من حيث الإجمال لكن اعلموا أن الخلاف فيها قائم ونحن سنقول أن إن لم تصح القصة فيكون معناها أنه لا ينبغي الإنسان إذا آتاه الله جل وعلا نعمة أن يجعل لله جل وعلا شريكا إما في الأقوال أو في النيات أو في الأعمال بل كل ما جاءك من الله فصرفه لله جل وعلا فإذا من الله جل وعلا عليك بولد فلا تجعل اسمه إلا في شيء يرضي الله لأنك إذا سميته عبد النبي أو عبد الحارث أو عبد كذا فإنك ما أديت الله جل وعلا حق شكره لأن الذي من بك على بهذا الولد هو الله فينبغي أن أول ما تفعل أن تشكر الله بأن تسمي ابنك اسما يرضاه الله جل وعلا ولا يكون فيه تشريك ولا يكون فيه طاعة للشيطان. الأمر الآخر أن هذه القصة لو صحت عن آدم وحواء قال أهل العلم لو صحت فإنه لا إشكال فيها فلا يظنن إنسان أن آدم وحواء أشرك بالله جل وعلا بل قال العلماء هنا كما قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته قالوا لأن تسمية الولد بعبد الحارث على درجات الدرجة الأولى أن تسميه عبدا للحارث على اعتقاد أنه حقيقة عبد له وهذا كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام وهو نادر لكن موجود. النوع الثاني أن تسميه عبدا للحارث ولكن تعتقد أن الله خالق لكن تسميه بهذه التسمية مع ملاحظتك للتسمية فهذا شرك أصغر. قال العلماء قالوا والشق الثالث أن تسميه عبدا للحارث أو عبدا لغير ذلك بدون من دون الله جل وعلا مع عدم نظرك إلى الاسم أصلا أنت لا يهمك حقيقة الاسم لكن فعلاه خوفا على الابن. فآدم وحواء عليهما السلام لم يلتفت إلى هذا الاسم أصلا واضح إنما فعل ذلك خوفا على الولد فيكون هذا معصية وصغيرة كما وقع منهما عليهما السلام في الجنة فقد أطاع الشيطان قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما بعد قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الآيات من أول سورة الأعراف. فالله جل وعلا قال في طه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى فآدم وحواء عصي الله جل وعلا قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه في سورة البقرة وغير ذلك من الآيات. فيكون هنا آدم وحواء عليهما السلام ارتكبا معصية وكل معصية هي إما طاعة للهوى أم طاعة للشيطان ولهذا سميت هنا شركة طاعة. واضح الأمر؟ فيكون عندنا المسألة على هذه المراتب ولكن لعل القصة والله أعلم أصلا لا تصح وإذا لم تصح القصة الحمد لله نحن في راحة عن هذا التأويل، فلو صحت يكون يحمل على هذا الأمر. ولهذا حكى القاضي عياض اليحصبي الإجماع على أن الأنبياء لا يقع منهم الشرك بحال من الأحوال، بل حكى أكثر من هذا أن الشرك لا يقع منهم لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، لكن الذي يقع من الأنبياء الصغائر فقط، والكبائر أيضا ممتنعة عنهم عليهم الصلاة والسلام. قال بعدها، قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتانا أو لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وإذن آدم وحواء عليهما السلام خاف أن يخرج الولد ميتا، أو أن يخرج بشكل يكون فيه قرون فيموت وغير ذلك من الأمور، ففعل هذا الأمر وأطاع الشيطان، فيكون هذا من باب الطاعة في أو من باب معصية، لكنه معصية صغيرة، وهما لم يعتقدا في بطرفة عين بأن هذا الاسم إنما هو تعبيد لغير الله جل وعلا. خلاصة هذا الباب أن الإنسان إذا من الله جل وعلا عليه بنعمة فينبغي أن يصرفها في طاعة الله وفيما يرضي الله، فإن عصى الله جل وعلا فإنه ما أدى النعمة حقها. ولهذا الله تعالى قال اعملوا آل داود شكرا، فهو عمل ولكنه شكر. كيف يكون العمل شكرا؟ إذا صرفت ذلك الأمر فيما يرضي الله جل وعلا. ولا ينبغي للإنسان أن يسمي ابنه إلا باسم يرضاه الله جل وعلا. والأسماء لله الحمد كثيرة، وخيرها عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث والهمام. أما حديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد، هذا حديث الموضوع لا أصل له، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.